بصيرته تقف وجها لوجه امام الله، بصيرته لا قيل بصره، وسيعيش مغمورا في شهود الله سبحانه وتعالى. يستحيل عندئذ ان يقول كما نقول نحن: ما الدليل على ان الله موجود؟ ما الدليل على ان الله صالح؟ ما الدليل على ان الله واحد؟ هذا الكلام لا يقوله الا المريض. ورحم الله مولانا جلال الدين الرومي الذي يشبه هذه الأدلة التي أقولها لكم، ما الدليل على وجود الله، يشبهها بالعصا التي يستعين بها الرجل الأعرج. العرج مرض، الإنسان الذي يعاني من عرج في إحدى ساقيه لا يستطيع أن يستعملها، هي موجودة لكنه لا يستطيع أن يستعملها كما ينبغي، ومن ثم فهو يعتمد على عصا إلى جانبها، عصا، لكن هذه العصا يحتاج إليها طالما كان يعاني من العرج. فإذا شفي من هذا العرج هل يبقى للعصا من حاجة؟ طلع الصباح فأطفئ القنبلة، طارش كان، نعم. نحن نعاني من عرج في بصائرنا، نحن نعاني من أمراض حجبتنا عن الموجود الذي لا وجود في الكون إلا وجوده. أجل هذا الحجاب الذي سد السبيل ما بين بصائرنا وبين رؤيتنا لله عز وجل هو مثل العصا التي يتحدث عنها مولانا جلال الدين الرومي. والعصر لا يستعمل الانسان هذه العصا ان يكتفي بقدمين بفطر الموقون، هكذا هو هذا هو الاصل. إذن كلام ابن عطاء الله كلام سليم جدا، شتان بين من يستدل به اي بالله على ما في الكون من مصنوعات ومخلوق، يستدل بالمؤثر على الاثر، وبين من يستدل عليه اي يستدل على الله بمخلوقاته، يستدل على المصباح، يستدل على النور بوجود هذه الجدران المضيئة. شتان المستدل بالله عز وجل عرف معنى الوجود، نسب الوجود الى اصله، عرف مصدر الوجود. فنحن اعينكم الى كلام كنا ذكرناه في دروس العقيده منذ حين، قلنا هنالك وجود ذاتي ووجود ظلي. الوجود الذاتي هو الوجود النابع من ذاته، ولم ياتي بفرد وتاثيرا من غيره. صاحب الوجود الذاتي من؟ الله سبحانه، واحد. صاحب الوجود الذاتي هو الله سبحانه وتعالى، ذلك لان وجوده نابع انجاز التعبير او صادرا من ذاته، لم ياتي الوجود بموجب اخر، لو كان كذلك لما كان الها. ولتبعنا الموجب الاول وقلنا هو الاله ايضا، ولتسالنا وجوده ايضا جاء من اين، سنقول وجوده جاء من جهه معينه، اذا ذاك هو الاله. وهكذا واذا تصورنا الامر بهذا الشكل فلسوف تتسلسل العلل الى ما لا نهايه، وهذا يستحيل عقلا. اذا ادركنا بالمنطقيه بالعقل وبالعلم ان وجود الله وجود ذاتي، لذلك الذي يمخلق عليك ويسال سؤاله المنزوز الثقيل. من خلق الله؟ انسان تافه، انسان تعوزه الثقافة في ادنى مراتبها. لانه عندما يقول من خلق الله يسميه الله، يعني يعتبره الها. طيب اذا كنت تسميه الها، كيف يحتضن عقلك ان يكون له موجود؟ هذا تناقض. اذا كنت تسميه الله فهو اله. ومن ابرز واوضح صفات الله ان وجوده من ذاته. ولو انك قلت له الذي اوجد الله كان اخر، لكان ينبغي عليه ان يقول لك اذا هو ليس الها. ما دمت تعلم هذا، لماذا تسال عن وجوده وانت تعلم ان الله ليس له وجود؟ لماذا تسال هذا السؤال؟ نعم، اذا الله عز وجل وجوده صادر من ذاته، ولذلك وجوده ذاتيا، ووجوده ليس مسبوقا بعدم، لانه لو كان مسبوقا بعدم معنى ذلك انه لا بد من ان يوجده موجود. وجوده ابديا ازليا قديما لا اول له، هذا معنى الوجود الذاتي. ما عداه وجوده زلي تبعا به يوجد. كلنا نحن بالله يوجدنا، الافلاك، السماوات، الارض، كل ما عدا الله سبحانه وتعالى وجوده انجاز التعبير زلا لوجود الله عز وجل، ظل لوجود الله سبحانه وتعالى. فانت عندما تجد الشاخص تعلم ان له ظله، لا تستدل لوجود الشاخص على وجود ظله، لان الظله تابع. نعم، هكذا يعبر العلماء وجود ما عدا الله وجود ظله، يعني صادر من عند الله سبحانه وتعالى. واذا تاملت علمت ان الوجود الحقيقي في الكون وجود واحد، وجود واحد. ومثال ذلك معين منبع الماء، منبع مكان نعم يتفجر منه الماء. هذا الماء الذي يتفجر يسري جداول وسواقي هنا وهنا وهناك. هذه السواقي وجود الماء فيها منفك عن المعين، وماء المعين نفسه. يعني لو انك قطعت هذا المعين لا يبقى ماء لا في السواقي ولا في الجداول بشكل من الاشكال، بل هذا الماء هو ماء المعين نفسه، ماء ينبع ذاته. هذا شيء واضح جدا. اذا لا يوجد في الكون هذه الصحراء بدل عبارة عن منبع وسواقي، معنى ذلك في منبع واحد لكل المياه منها صدرت واليها تعود. كذلك هذا الكون وجوده وجود واحد، وهو وجود الله عز وجل. نحن وجودنا وجود فرعي عنه، بل اكثر من ذلك، في كل لحظة يتجدد وجودنا بإيجاد الله. في كل لحظة، مو في كل دقيقة، في كل لحظة. إذا انقطع المدد الإلهي الذي لا نعلم كيفيته عنا انتهى وجودنا. أرأيتم إلى هذه الأنوار في أي لحظة إذا انقطعت الصلة ما بينها وبين المولد؟ لا دور بشكل من الاشكال. كذلك الانسان وجوده ممتد لحظة فلحظة فلحظة من وجود الله سبحانه وتعالى. فما رأيكم بعد هذا ان يقول فينا قائل ما الدليل على وجود الله؟ اتيك بالفروع وبالثمرات واقول لك هي الدليل على وجود الاصل. والغريب ان تعوز راسه كبيره تقول الان فهمت. عجيب، الان فهمت، يعني فهمت الاصل عن طريق الفرع. المنطق يقول لك ينبغي ان تفهم الفرع عن طريق الاصل. نعم، انا يمكن

والوجود الذاتي الذي هو وجود الله عز وجل، فأثبت الوجود الذاتي له وحده. كيف يكون الوجود العربي هو دليلا على الوجود الذاتي؟ نعم. والاستدلال على من أمثالنا الذين يستدلون على الله بمخلوقاته من عدم الوصول إليه، سبب ذلك عدم الوصول لهذا الإنسان إليه، لذلك يحاول أن يتوقع على الأدلة، يتوقع على الموجودات، يقول أين الدليل إلى آخره. وإلا لو لم يكن سبب ذلك باحتجاب عن الله وعدم الوصول إليه، فأنا أسأل وإلا فمتى غار حتى يستدل عليه، حتى يستدل عليه؟ الغائب هو الذي يقال أين ذهب؟ أين هو؟ أنا لا أجده. معنى ذلك غائب. هل الله غائب وهو معكم أينما كنتم؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. نعم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. غائب حتى تسأل عنه، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه؟ عندما يبعد الشيء يتبحث عن آثاره، لكن الله عز وجل لم يبعد عنه. هذا الكلام أقل ما ينبغي أن يعني نقوله أن علينا أن نتذوقه، أن نفهمه. أما بعدنا عنه فالمأمول من الله سبحانه وتعالى أن يرقى بنا إلى هذه السدة. وإذا وصل الإنسان إلى درجة رؤية الله سبحانه وتعالى مخترقا المكونات كلها، يضعها وراءه ظهريا ويرى شهود الله بعين بصيرته، يصل إلى متعة لا يمكن أن يصفها الواصف، يصل إلى نعيم قبل أن يصل إلى نعيم الجنة، لأنه هو دائما مع الله ويرثه الله سبحانه وتعالى من ذلك سعادة ما مثلها. نسأل الله أن يكرمنا بذلك، والحمد لله رب العالمين.